بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول مفسر رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أي من عدوكم، أي استعدوا للحرب واحذروا من الأعداء. فانفروا قال اخرجوا إلى الجهاد، ثبات قال جماعة بعد جماعة متفرقين، أو انفروا جميعا قال مجتمعين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم، فيكون هذا باب إعداد العدة والاستعداد للحرب. فانفروا، إن فيه خرجوا للجهاد، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. في تفسير ثبات قال ثبات جماعة بعد جماعة متفرقين. ثبات معناها جماعات، ثبات ده جمع ومفردها ثبه، ثبت. فثبات خرجوا انفروا جماعات متفرقين، مجموعات، او انفروا جميعا اي مجتمعين. صوره ممكن ينفروا وهم متفرقين او مجتمعين بحسب المصلحه في الجهاد في سبيل الله. يقول: اي بادروا الى الجهاد كيفما امكن من غير أن تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. ومتوقف على المصلحة، ما فيه المصلحة أنهم يخرجوا مجتمعين مرة واحدة ولا يخرجوا على أفواج. وإن منكم لمن لا يبطئن قال يتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد. من بطأ بمعنى أبطأ لازم. إيه ده بقى؟ ويقول لك المعنى الأولي، يذكر معنيين فيه لا يبطئان. أول حاجة قال يتثاقلن ويتخلفن عن الجهاد. هو يبطئ، يعني يبطئ، يعني هو نفسه بيتحركش. وإن منكم لمن لا يبطئان، يقول من بطأ بمعنى أبطأ، يعني منكم من يبطئ. فده فعل لازم لا يتعدى لمفعول. يعني هو دلوقتي هو نفسه أبطأ، لأن المعنى الآخر اللي حيذكره: وإن منكم لمن لا يبطئن غيره. واخد بالك من الفرق بين الاثنين؟ المعنى اللي بيذكره دلوقتي: وإن منكم لمن لا يبطئن، هو يبطئ في نفسه لا يخرج جهاد في سبيل الله. المعنى الثاني ده بقى كده يبقى فعل لازم. المعنى الثاني في بقى الفعل متعدي. المعنى الثاني إن لمن لا يبطئن غيره، يخلي غيره يبطئ غيره عن الخروج في الجهاد. يقول: أو لا يبطئن غيره منقولا من بطأ. يعني بطأ هنا مش بمعنى أبطأ، هنا بطأ، ها بطأ، يعني بطأ غيره، فعل متعدي. هذه مسألة في العبارة دي. هو هنا حيذكر في قوله تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئان، ثلاث مسائل. مسألة أولية: ما معنى يبطئان؟ ما معنى يبطئان اللي قلناها؟ المسألة الثانية: الخطاب لمن؟ والتبعيد مين؟ يعني وإن منكم مين المخاطبين؟ ومين بعض هؤلاء منكم. المسألة الثالثة، هذه الجملة فيها لمين، فيقولوا وإلا مين دول، وإن منكم لمن لا يبطئن، وإن منكم من يبطئ، وإن منكم لمن لا يبطئن. فهو دول ثلاث مسائل، المسألة الأولى ذكرناها اللي هو معنى يبطئن. مسألة الثانية، لو أنت عاوز ترتب الكلام عندك عشان يكونش في بعض، قال والخطاب لعسكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن منكم يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عسكر الصحابة اللي هم اللي بيجاهدوا، وإن منكم قال والبعض المنافقون. طيب هل المنافقين، هل المنافقون من المؤمنين المخاطبين؟ لا، المنافقين غير المؤمنين، ولكن لأنهم يزعمون أنهم من المؤمنين عشان كده يتقال منكم. يعني الخطاب الآن لعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن منكم، طب المنافقين ليسوا منا، نحن براء منهم، صح، نحن براء منهم، ولكن لأنهم يزعمون أنهم منكم فهم واقفين في صفوفكم، هم واقفين في صفوفكم وينتسبون إليكم في الظاهر. وإن منكم مين بقى الطبعيد دول، مين البعض دول، ما هي مين دي للطبعيد، مين طبعيدية، مين البعض دول؟ قال البعض دول إيه؟ المنافقون. طيب لمن لا يبطئن، قال واللام الأولى للابتداء، والثانية جواب قسم تقديره، وإن منكم لمن أقسم بالله لا يبطئن. في لام، دي لام قسم، ولام القسم ساعات يبقى القسم بتاعها موجود، يبقى القسم وممكن القسم يكون مقدر وتعرف من اللام، فهي اللام الأولى ابتدائية، وممكن اللام الأولى يتقال فيها لام توكيد، فهي العبارة مليئة بالمؤكدات. وإن آدي التوكيد بإن، منكم تقديم الجار والمجرور، لمن، لو قلت اللام هنا لام إيه؟ لام توكيد، لا يبطئن قسم مقدر، ولام القسم ونون التوكيد، العبارة إيه؟ مليئة للتنبيه، تنبيه السامعين للأمر الخطير ده، إن في فوسطكم ناس تتباطأ عن الجهاد في سبيل الله، وفي فوسطكم ناس بتبطئ غيرها وتثبط غيرها عن الخروج في سبيل الله. فإن أصابتكم مصيبة، قال من قتل أو هزيمة. طب ما المصيبة مش قتل أو هزيمة بس، صح؟ ممكن تبقى مرض، ممكن تبقى، لكن هو ده الكلام اللي مناسب للسياق، كلام دلوقتي على القتال، صح ولا لا؟ فإن أصابتكم مصيبة، قال مصيبة من قتل أو هزيمة، قال المبطئ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد. إن أصابتكم هزيمة وهو أصلا إيه؟ قعد بعيد، فإذا أصابتكم الهزيمة أو القتل يقول قد أنعم الله علي، مين ده بقى اللي هو الأعلى المبطئ؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فإيه؟ نجيت أنا من القتل ونجيت من الهزيمة. وهنا في معنى عجيب، يعني لما نتدقق هنا مع الآية ونشوف هو بيقول إيه، قال قد أنعم الله علي، هو يعد تخلفه عن الجهاد في سبيل الله من نعمات الله عليه. في ناس كده، في ناس بيفتكر ان تخلفه عن الطاعه يقول لك ده ربنا انعم علي ان انا ما عملتش كذا، ده كان زماني كذا دلوقتي، وهو اصلا فقد النعمه وفرط في النعمه. النعمه ان هو يمتثل لامر الله، لا، ده النعمه ان هو يموت شهيد في سبيل الله، ولكن هو يعني هو فاته هذا الاجر، ومع ذلك يعد نفسه في ايه؟ يعد نفسه ان انا كده انه فاز بنعمته. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحالة الثانية بقى لهذا الرجل، ولئن أصابكم فضل من الله، قال كفتح وغنيمة، وده اللي متناسب مع السياق في تفسير الفضل، لا يقولن، قال أكد تنبيها على فرط تحسرهم، ولا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. إيه الكلام اللي هو بيقوله؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ليه هو هنا المفسر قال لك أكد تنبيها على فرط تحسرهم، كأنه بيقول إيه الفرق ما بين الموضع في الآية الأول اللي فاتت والآية دي. الآية اللي فاتت فإن أصابتكم مصيبة قال، وهنا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن. فعلشان كده هو بيقول الجملة دي عشان يبين لك هو إيه الفرق بين قال اللي فاتت ولا يقولن. لا يقولن ده حالة التحسر، يقول لك أكد تنبيها على شدة هذا التحسر. التحسر على إيه؟ هم خرجوا هو قاعد، إذا رجعوا بغنائم، فحسرة شديدة جدا إن هو إيه؟ كان زماني دلوقتي يكون ليا نصيب من هذه الغنيمة. لا يقولن كأن، قال مخففة من الثقيلة، يعني مخففة من الثقيلة يعني بمعنى كأن، ماشي، مخففة من الثقيلة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. قال اعتراض بين الفعل ومفعوله، وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إيه الفعل ومفعوله؟ لا يقولن، هو بيقول إيه بقى؟ ما المقول؟ إيه المفعول بتاع لا يقولن؟ هل هو بيقول كأن لم تكن؟ بيقول إيه؟ بيقول يا ليتني كنت معهم. لا يقولن دي جملة اعتراضية قبل الكلام اللي هو قاله، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. وبعد كده كلامه يا ليتني كنت معهم، هو ده كلام، هو ده اللي قاله. لذلك الوقف هنا قبيح. يعني لو واحد هو بيقرأ قال ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة وسكت، يوهم إيه؟ إن كده الكلام تم، هنا الكلام تم، لا هو ما يقفش، هنا الكلام تم كأن هو ده المقول، هو مش هو ده إيه؟ مش هو ده اللي اتقال، اللي اتقال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هنعرف دلوقتي يعني إيه كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كما سيأتي في كلامي هنا. يا ليتني كنت معهم فأفوز، قال منصوب بجواب التمني. هو إيه اللي منصوب بجواب التمني؟ قوله فأفوز. فأفوز يعني جواب التمني؟ فأ سببية، دي فأ السببية جاية فيه تمني، في سياق تمني. هو أصلا فأ السببية لازم تجي في سياق طلب، والتمني من الطلب أو نفي. يعني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، قال نصيبا وافرا من الغنيمة. يقول يعني أن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينهم وليس من أهل دينكم، فإن الحظ من المال غاية بغيتهم لا إعانتكم وأجرهم. يعني هو بيقول الكلام ده زي ما يكون مش تبعكم، يعني كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. طب هو دلوقتي مفترض في ظاهره منتسب للإسلام، هو كأنه مش تبعكم، هو اللي بيفكر في إيه؟ يا ليتني كنت معهم عشان كنت أخد من الغنيمة دي، كأن فيش بينكم وبينه حاجة. طبعا هذه المودة هي مودة في الظاهر، يعني مودة في الظاهر يظهرها للمؤمنين، ولكن هو قلبه غير كده. فهذه المودة المذكورة هنا مودة إيه؟ مودة في الظاهر، مش مودة قلبية حقيقية. مفهوم ولا شفهوم؟ يعني هو هل هو في قلبه مودة حقيقية للمؤمنين؟ لا، ولكنه يظهر هذا بانتسابه للمؤمنين، بحضوره مجامع المؤمنين وبيجتمع معاهم. فيقول هذا، يعني هو يقول يا ليتني كنت معهم كنت ساعدتهم، صح؟ يا ليتني كنت معهم فحصلت الأجر كما حصلوا الأجر. فكده يبقى هو منهم، هو منهم، لكن هو بيتكلم كأنه مش منهم، ولا كأن في حاجة بينه وبينهم غير إيه؟ غير رغبته فيه، غير رغبته في الحصول على الغنيمة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يقول معناه إن بطأ هؤلاء عن القتال، مين دول المذكورين سابقا؟ إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم وهم المؤمنون حقا. أو معناه ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. قال: فعلى الأول حث المؤمنين على القتال، وعلى الثاني حث المبطئين على ترك ما هم عليه. واحدة واحدة قبل ما نشوف على الأول وعلى الثاني نفهم المعنى اللي هو ذكر. وعاوزك كده تتأمل في الكلام اللي هذكره في شرح القولين دول، وتحاول توصل هو سبب الاختلاف ايه، ليه اختلفوا، لان دول قولين مختلفين عن بعض. القول الاولاني بيقول: ان بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم باخرتهم، اللي هم مين؟ المؤمنون حقا. يعني لو دول مبطئين المؤمنين حقا الذين باعوا الحياة الدنيا بالآخرة، دول بقى يقوموا يقتلوا، سيبوكوا منهم يعني. ماشي. القول الثاني بيقول: ليغير ما بهم من النفاق فليقاتل الذين يشترون الدنيا الفانية بالآخرة الباقية. جزاكم الله خير، صح كده. طيب احنا واحدة واحدة بقى نوصل لها بقى النقطة. أولا في الجملة الأولانية اللي هو بيذكرها بيقول: إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم. هنا فليقاتل ده فعل، صح؟ فليقاتل فعل، فين الفعل بتاعه؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، صح ولا لا؟ ده الفعل بتاعه. هي فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله. يبقى الذين ده ايه؟ فاعل يقاتل. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب في المعنى الثاني، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ده المفعول به، يعني دول اللي هيقاتلوا. يبقى في المعنى الأولاني الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة دول ممدوحين، وفي المعنى الثاني اللي بيذكره الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة مذمومين. لأن كلمة يشرون بتيجي بمعنيين، ففيه فسرين فهموها كده وفيه فسرين فهموها كده. كلمة يشرون تأتي بمعنيين، يشرون على استخدامنا إحنا، ليه أنا بقولك على استخدامنا إحنا؟ لأن إحنا استخدامنا لاشتراء، كلمة الاشتراء يقول يشرون يعني يشترون، برضو يشترون بتجي معنيين، يشترون يشترون ويبيعون، تجي عليهم يشترون. بس أنا هقول على إحنا دلوقتي بنتكلم على الاشتراء. الاشتراء لما بتشتري حاجة يبقى أنت ترغب في الحاجة، عاوزها، صح ولا لا؟ طيب ولما تبيع شيء يبقى أنت هتسيبه هتتركه وتاخد حاجة ثانية بدلا منه. يشرون تأتي بالمعنيين دول، يعني يشرون الحياة الدنيا بالآخرة تأتي بمعنى يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، يدفعوا الآخرة ثمنا مقابل الدنيا، عاوز الدنيا يبقى يشترون الحياة الدنيا. مذموم ده ولا ممدوح؟ مذموم طبعا. ويشرون تأتي بمعنى يبيعون، يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، فهو يسيب الحياة الدنيا مقابل الآخرة. يبقى ده ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. واضح ولا مش واضح؟ طيب على المعنى الأول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، اللي يشرون هنا في المعنى الأولاني اللي هو ذكره قال يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى دول ممدوحين. يبقى الذين يشرون ده فاعل، فاعل يقاتل، صح ولا لا؟ فين المفعول به؟ مش موجود. فين المفعول به؟ مش موجود، صح ولا لا؟ كده مش موجود. طب تقدروا بإيه؟ الكافرين، صح ولا لا؟ الكافرين هيقتلوا الكفار. يبقى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، الذين يشرون هو إيه؟ هو فعل يقاتل. على المعنى الثاني يشرون يعني يشترون الحياة الدنيا، يبقى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يبقى فليقاتل في سبيل الله في فاعل، فين الفاعل؟ فين الفاعل؟ ايوه مضمر. في تقريبا عايز على ايه يعني؟ لا لا لا، ازاي مبطل؟ المبطل. فليقاتل المؤمن، فليقاتل النافر لو احنا بصينا للآية اللي فاتت خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا المؤمن خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فليقاتل المؤمن النافر الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. واضح أم مش واضح؟ واضحة؟ طيب ازاي يعني؟ نعم هو هنا لما بنى للمجهول لان هو الفاعل احنا قلنا الفاعل مضمن فهو ما قالش الفاعل وعايز يبين لك ان الذين يشرون دول اللي وقع عليهم الفاعل هو بقى في عبارته التفسير خلاها نائب فاعل طبعا هو المعنى الاول ربما يكون المعنى الاول والله تعالى اعلم هو المتبادل الى الذهن ليه هو متبادل للذهن اصل متبادل للذهن دي برضو مش كلمه ايه كلمه من الشارع اي حد يبدا متبادل للذهن لا هو متبادل للذهن عشان ما فيهوش تقديرات دايما الحاجه اللي ما فيهاش تقدير محذوف الحاجه اللي ما فيهاش تقديرات متبادله للذهن فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره فيبقى الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره هم اللي مامورين ان هم يقاتلوا يبقى ساعتها تروح قايل ان يشرون يعني ايه هتقول ان هو يبيعون الحياه الدنيا بالاخره هو هنا بقى بيقول بعد ما خلص كده تفسير عبارتين انت عاوز تضبط الكلام ده غصب عنك عشان تضبطه لازم تضبطه بالنحو وتروح قايل الفاعل في الاولانيه كذا والمفعول به كذا وفي الثانيه المفعل كذا والمفعول به كذا تفهم يعني ايه يشرون هنا وتفهم يعني ايه يشرون بعد ما ذكر القولين قال فعلى الاول حث المؤمنين على القتال على الاول اللي هو معنى فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون دنياهم باخرتهم فحث للمؤمنين على القتال وحث للمؤمنين على القتال بامرهم وبوصف بالوصف اللي مذكورين به لما انت تسمع فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة يبقى ده حث لي ولا لا إن هو أنت ترغب في الآخرة قاتل في سبيل الله يبقى كده إيه حث له على القتال يقول على الثاني حث المبطئين على ترك ما هم عليه إزاي بقى على الثاني حث المبطئين على ترك ما هم عليه يعني المبطئين يقصد حث المبطئين على ترك ما هم عليه لأن المبطئين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فضل الحياة الدنيا أخذ الحياة الدنيا وبطأ عشان خايف يموت وخايف على ماله فلما يسمع أمر بقتال الذين يعني هو أصلا اللي هيقاتلوا دول كفار ولكن الوصف اللي اتقال للكفار هنا وصف هم شابهوهم فيه فرحنا شرحة الوصف اللي اتقال للكفار اتقال على الكفار ما قالش الذين يصدون عن سبيل الله مثلا قال هنا الوصف اللي اتقال للكفار لو هو مفعول به هنا ان هم بيؤثروا الحياه الدنيا على الاخره بيشتري الحياه الدنيا بالاخره ويفرط في الاخره هذا الوصف مشابه لوصف ايه مشابه لوصف المبطئين ماشي طيب في حث المبطئين على ترك ما هم عليه خلي بالك اللي هو بيقوله ده هو مش حدود صارمه يعني ممكن حد يحط المعنى ده في المعنى ده والمعنى ده في المعنى ده اقصد اللي هو المعنى اللي بناه يعني وفي امور اخرى عادي في ذلك فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال له الاجر الجزيل غلب او غلب فيقتل ايه فيقتل يقتل في المعركة أو يغلب أو ينتصر فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم قال مبتدأ وخبر لا تقاتلون في سبيل الله قال حال وما لكم فين المبتدأ والخبر دول ما هو ما مبتدأ والجار والمجرور خبر وما لكم وبعد كده لا تقاتلون في سبيل الله جملة حالية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله قال يعاتبهم على ترك الجهاد ويحرضهم عليه والمستضعفين قال أي في سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن أيدي العدو يعني في سبيل المستضعفين في سبيل المستضعفين، يعني المستضعفين معطوفة على اسم الجلالة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين. طيب في سبيل المستضعفين ازاي؟ هو القتال في سبيل الله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمة الله. طيب والقتال في سبيل المستضعفين تخليص هؤلاء المستضعفين من أيدي العدو. يقول أو في المستضعفين على حذف المضاف أي في تخليصهم، أي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين، أو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي سبيل تخليص المستضعفين. يعني كأنه بيقدر المعنى ما قاله واحد، يعني بيقول إن هي على تقدير مضاف محذوف. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال بيان للمستضعفين الذين هم بمكة تحت أيادي المشركين. ولما يقول بيان للمستضعفين فهو عاوز يقول لك أن من هنا بيانية، من دي بيانية مش تبعيض، والمستضعفين من الرجال معنى البيانية إيه؟ والمستضعفين الذين هم الرجال والنساء والصبيان الذين يقولون إلى آخر الآية. طيب الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال أرادوا مشركي مكة، المستضعفين، كلام على سيدنا عباس رضي الله عنهما، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. فالمستضعفين كانوا المستضعفين في مكة، وهنا القرية الظالم أهلها اللي هم مين؟ مشركوا مكة. ومن اللطائف اللي يذكرها بعض المفسرين أن القرى توصف بالظلم، إلا مكة في هذا الموضع لم يقل الله عنهم الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. والقرى توصف بالظلم عادي، ولكن إيه؟ عشان مكة لا توصف بذلك، وأهلها اللي وصفوا بذلك. واجعل لنا من لدنك وليا، قال يلي أمرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هو يعني لدنك، لدنك يعني عندك. واجعل لنا من لدنك وليا، قال يلي أمرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال فاستجاب الله دعاءهم، يسر لبعضهم الهجرة إلى المدينة وفتح مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام فنصرهم وتولاهم. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، قال فيما يصلون به إلى الله. هو العبارة دي كأنه بيحاول يفسر معنى المعنى اللغوي مطابق بالضبط، يعني إيه معنى قتال في سبيل الله؟ ما هو كلمة سبيل يعني إيه؟ سبيل يعني طريق، لكن يعني يقاتل في سبيل يقول لله، يعني في سبيل الله، يقول لك سبيل يعني طريق. فهو يقاتل فيما يصل به إلى الله، يقاتل في سبيل الله، فهو بيقاتل عشان يسلك هذا السبيل الذي يصل به إلى الله. يعني يفسر المعنى اللغوي يعني. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، قال فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. والطاغوت سبق أن احنا تكلمنا عنها، أن تطلق على الشيطان تطلق على معاني أخرى، ولكن رأس الطاغوت الشيطان. فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال أي مكره المؤمنين بالنسبة إلى مكر الله للكافرين ضعيف، فلا تخافوهم. وده معنى من المعاني اللي ممكن تذكر فيه إن كيد الشيطان كان ضعيف. وكأن هذا المعنى يحترز به عن إيه؟ يحترز به عن شيء. طب إزاي كيد الشيطان ضعيف؟ إزاي كيد الشيطان ضعيف وممكن الشيطان يخدع الإنسان عادي يعني؟ ده الشيطان أضل أكثر الناس. طيب إزاي وهو كيده ضعيف؟ هذا له جواب، هو كيده ضعيف لكن في إنسان بيبقى أضعف من الشيطان. فهنا أنا بتكلم يعني إن صحت العبارة كأن نسبي، كأنه نسبي ماشي، ولكن هو هنا بيتكلم في حاجة مش نسبية، هو هنا بيتكلم في معنى مش نسبي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا يبقى كيد الشيطان مكره المؤمنين، المكر الذي يمكر به المؤمنين ضعيف بالنسبة إلى مكر الله للكافرين، وده سبب يخليكم تقاتلوا أولياء الشيطان. عشان كده هنا إيه؟ إن تؤمنوا إلى العلة تقاتلوا أولياء الشيطان، ذكرناها عدة مرات قبل ذلك ونراجعها برضو، إن في مواضع إن تشير إلى العلة، وبتبقى كتير بعد الأمر والنهي، بتبقى كتير بعد الأمر والنهي. فقاتلوا أولياء الشيطان لأن كيد الشيطان كان ضعيفا، كأن هذا هو المعنى. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندي قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، قال عن قتال المشركين حين التمسوا قتالهم في مكة وهم ضعفاء قليلون. يبقى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إن كان في وقت أمروا فيه بكف الأيدي عن قتال المشركين فين؟ في مكة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم بعد ذلك كتب عليهم القتال. يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واشتغلوا بما أمركم الله، لم يفرض عليهم القتال بعد. فلما كتب عليهم القتال قال في المدينة وهم أقوياء كثيرون إذا فريق منهم، قال إذا للمفاجأة جواب لما اللي هي في فلما كتب عليهم القتال، وإذا دي بيتقال عليها إذا فجائية، يعني فلما كتب عليهم القتال خشي فريق منهم الناس، دي إذا فجائية. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، طبعا واضح يعني إن هي جواب لما يخشون الناس قال الكفار، وهنا الناس المراد بها ايه؟ المراد بها الكفار، مش عموم الناس، اللي هو الناس اللي هم هيقاتلوهم اللي مأمورين بقتالهم. قال خبر فريق ومنهم صفته، اذا فريق مبتدا وخبره يخشون الناس، اذا فريق يخشون الناس ده الخبر بتاعه، يخشون خبر جمله فعليه، ومنهم نعت ليه فريق نعت الله ولا حياة صح كده، هو بيقول كده زي ما الكتاب بيقول، ماشي. ونعت طبعا عشان صاحب الحل بيبقى ايه؟ صاحب الحل بيبقى معرفة. طيب، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، طبعا بص أنا عاوز بس أنبهك لحاجة عشان لما تيجي بعد كده ايه ما نحتاجش نرجع كتير. وإن منكم لمن لا يبطئن، ذكرنا ابن مين دول؟ المنافقين. وإن منكم لمن لا يبطئن المنافقين، في بعض المفسرين بيقول إن هم طائفة من المسلمين، إن هم مش المنافقين، طائفة من المسلمين، طائفة من المسلمين من مدعاة الإيمان أو مشابه، وممكن حد يعني يستشكل او يورد على ذلك، يقول ليس من قول المؤمنين ان اصابتكم مصيبه ان يقول قد انعم الله علي ان لم اكن معهم شيء مثلا، يعني ولكن يظل ان في احتمال ان هو يكون دي على طائفه من الاحتمال ده، عشان احنا ايه الايات اللي بعد كده النهارده والمره الجايه في ضمائر عايده على نفس ايه على نفس القائلين الفاعلين. بعد كده الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه. فهنا الكلام محتمل ان هو يكون على المنافقين، ومحتمل ان هو يكون على على طائفه من المسلمين ممكن مثلا من ضعاف الايمان. بعد كده وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، برضو وارد فيها الاحتمالين، وان كان مشهور تفسيرها بيه المنافقين. ونفس الكلام فيها يتقال المؤمنون ليس من قولهم ابدا ان هم اذا اصابتهم سيئا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من عندك. ماشي، فكل ما سبق فيه احتمال بين المفسرين، وخصوصا ان في اسباب نزول في بعض المواضع تدل على ان هم من المؤمنين او كده. فتلاقي المواضع دي كلها فيها كده لغايه لما نوصل ل قوله تعالى ويقولون طاعة. أول بقى ما توصل عند قوله ويقولون طاعة لا خلاف للنية في المنافقين، يعني اللي فات هتلاقي في كده وفي كده في كده وفي كده. أول ما توصل عند ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، لا ده إيه ده كده لا خلاف بإجماع المفسرين ده في المنافقين. ممكن ده يؤيد إن اللي فات يقول لك طب ما الضمير يرجع على إيه الضمير ويقولون اللي فات كل منافقين، هنقول لا ممكن يحدث هذا التغير بدليل ان انا عندي طبعا لها نظائر في القران وتعرضنا لحاجات شبه دي قبل كده، وبدليل ان في بعض اسباب النزول فيها اخبار تدل على ان هذا وقع عن بعض المؤمنين، واصلا المؤمنين الصحابه كانوا درجات يعني مش كلهم زي السابقين الاولين كده. طيب هنا بقى فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يقول كخشية الله إضافة المصدر إلى المفعول، أي خشية مثل خشيتهم لله. هو لله دي مش في قوس الآية، خلاص كلمة لله مش في القوس بتاع الآية. يعني إذا فريق منهم يخشون الناس ككذا، ده تشبيه صح؟ يخشون الناس كذا كخشية الله، يقول لك ده مضاف إلى المفعول، والإضافة ممكن تكون للفاعل وممكن تكون للمفعول ممكن تكون لأي حاجة. الإضافة ممكن تكون للزمان وتكون للمكان. يخشون الناس كخشية الله، طب يعني إيه كخشية الله؟ يقول لك كخشيتهم الله، يخشون الناس كخشيتهم الله. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب قال أو أشد خشية، قال عطف على كخشية الله، يعني كخشية الله أو أشد خشية. بص الموضع ده أولا من مشكل الإعراب، ماشي، فطبعا من مشكل الإعراب ده نوعات معاكم في مشكل الإعراب، يعني احنا أصلا في مش مشكل الإعراب بنبع خالص يعني زي. فهو من مشكل الإعراب ده أولا. ثانيا في كلام كتير مفسرين في هذا الموضع ويشبهه إيه بقى قبل كده. لا انا قصدي على نفس يشبهه في التركيب. ها او اشد القسوه و لا غير كده دي زيها. او اشد القسوه وايه تاني؟ او اشد ذكرى تذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد الذكر، هي نفس الكلام فيها في الإعراب. لا مش قصدي على الإعراب بمعنى بلا، قصدي على الإعراب نفسه. أشد دي إعرابها إيه؟ أشد دي إعرابها بيقول لك بس إيه النقطة؟ هو يقول لك إذا فريق منهم يخشون الناس، يخشون الناس هو تشبيه مين؟ بإيه؟ تشبيه يعني يخشون اللي هو اللي إحنا بنتكلم في التشبيه، يعني يخشون هيبقى الفاعل بتاع يخشون. يخشون الناس يقول لك كخاشي الله مثلا كمن يخشى الله، يخشون الناس كمن يخشى الله. هو تشبيه ايه بالخشيه؟ طب اشد خشيه اشد خشيه هو هو الجزئيه دي فيها ايه التقديرات وكده قصه طويله. دي نقطه. النقطه الثانيه انا قلت النقطه الاولانيه ان هو مشكله عربي. النقطه الثانيه ان العباره في الكتاب عباره في الكتاب هنا عباره غامضه في كل الطبعات. هذه العباره فيها خطا ما. انا هقول لك الاحتمالين ده اجتهادي يعني والله تعالى اعلم احتمالين في العباره دي في الخطا موجود فين بالظبط لانه مش مش مش من باب مقارنه الطبعات ولا حاجه لكن هو كل الطبعات فيها العباره مكتوبه بنفس الطريقه. هو هنا بيقول نقرا له العباره اقول او اشد خشيه. احنا بنتكلم على او اشد خشيه مش بنتكلم على تخشيه اللي خلصنا الكلام على المعنى اللي ذكره. يقول او اشد خشيه قال عفوا على تخشيه الله اي او خشيه اشد تلك الخشيه خشيه من خشيتهم لله. قول 10 مرات صعب الجمله فيها حاجه ايه. طيب يقول بان جعل الخشيه خاشيا كجد جده. اولا وصل العباره هقول لك احتمالين فيها على الاوجه اللي بيذكرها المعربون بالنسبه للايه. يعني ممكن تكون بص الحاجات دي الافضل ان عدم الوقوف عندها كتير لان احنا دلوقتي هو يعني ماشي العباره فيها حاجه ماشي نصلحها وخلاص وعد يعني إيه. ولكن عشان بس تبقى يعني لو انا بدلت لك تعديل تبقى فاهم وجه التعديل ممكن يكون العباره فيها زياده يعني تبقى كخشيه الله او اي او اشد خشيه هو او دي قصاد بتاعه او اشد خشيه ولا او خشيه اشد من خشيته لله وتكون في زياده تلك الخشيه خشيه مش تكون دي زياده. ده احتمال وارد يعني مش هو عباره الزمخشري وهو بيتكلم على الاحتمال ده. الاحتمال ده اصلا عند الزمخشري احتمال مرجوح بس هو بيتكلم فيه وبيوجهه بيقول فيه او خشيه اشد من خشيه لله فهو العباره ممكن تبقى مقربه من اللي انا ذكرتها. وفي احتمال تاني ان احنا نسيب بقى الكلام كده زي ما هو ويكون اصلا حصل تقديم وتاخير في نسخه ما وبعد كده ايه النسخ اتعادت من بعض. هو بيقول او خشيه اشد تلك الخشيه خشيه من خشيته لله يبقى او خشيه تلك الخشيه اشد خشيه من خشيته لله. احتمال خدت بالك انا عملت ايه ولا لا؟ يعني كلمة أشد مش بعد كلمة خشية الأولانية هي بعد كلمة خشية الثانية وده احتمال وده المتوافق. أنا مش هتكلم في تفصيل الكلام في الإعراب هنا بس هو المتوافق مع اللي هو بيذكره بعد كده أكثر توافقا مع اللي هو بيذكره بعد كده. يقول بأن جعل الخشية خاشيا يعني هو كخشية الله هو الخشية نفسها مصدر. واخد بالك إن الخشية نفسها مصدر هو يقول لك لا لأنه جعل الخشية كأن المصدر هو الإيه؟ كأن المصدر هو الفعل. قال كجد جدوه. ايه جد جدوه دي؟ ايه؟ جد جدوه. عارف لما يجي مثلا ايه؟ يعني ايه بقى عزم؟ عارف لما يقول لك جد جدوه هو مين اللي جد؟ هو الشخص نفسه. الشخص نفسه. زي لما يقول نشط نشاطه. قويت قوته. واضح اصلا قوته دي يعني ايه قويت قوته؟ من باب المبالغه في اللي انت عاوز تبين ان هو ايه؟ ان هو شد حيله يعني فتقول قوية قوته فشد جد جده. ده تعبير معروف اصلا حتى انه حيذكر يقول لك من باب ايه جد جده ولا من باب جد جده. فين جد جده دي؟ فين جد جده دي؟ اقول لك بعد الدرس. يقول او تخشيات الله حال من ضمير الجمع. يبقى كخشية الله تبقى حال من ايه؟ من يخشون. انا في الاخر هلخص لك المعنى لو انت عاوز تبقى يعني عاوز تفك كده من مشكل الاعراب. مشكل الاعراب معرفته هنا في الموضع حلو جميل متفق عليها بس انا ممكن اخلص لك المعنى وبعد كده لو حد عاوز يتوسع ممكن يقرا في كتاب اخر. يقول او كخشية الله حال من ضمير الجمع. ضمير الجمع اللي موجود في قوله يخشون. يقول اي حال كونه مثل أهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله. يعني الأولانية هو تشبيه يبقى يخشون الناس كخشية الله. تشبيه إيه مالك إيه؟ طيب هو ده ممكن يكون ده الظاهر، ده القريب شوية، ده الظاهر أو القريب، ولكن هو بعض العلماء بيورد عليه إشكالات نحوية. خلاص كأن بقى ده في الثانية بقى بالظبط كده، اللي هو الثاني مش الأولاني. يقول يبقى يخشون الناس كخشية الله، يبقى يخشون الناس كما يخشون الله أو أشد خشية من خشيتهم الله. معنى الثاني يخشون الناس كخشية الله، هنا بقى حال كونهم مثل أهل خشية الله أو أشد خشية من أهل خشية الله. مش يعني الخاشي مش هم، يعني واضح يعني حالهم في الخشية كأنهم حالهم يماثل حال من يخشون الله أو أشد من حال أشد من خشية من يخشون الله. طبعا على الثانية ممكن يكونوا ما بيخشوش ربنا سبحانه وتعالى. شبه ايه دي؟ والذين امنوا اشد حبا لله. لو تذكروا لما القديم طبعا هي عاوزه مراجعه الحاجات دي، فيقول لك هم اصلا هم لما بيخشوش ربنا، ما هم يخشون الناس كأن المعنى كما يخشى الله، كما يخشى كما يخشى اهل الايمان الله، او اشد من خشيه اهل الايمان لله. لو خلصنا المعنى هو المعنيين دول ايه اللي انا ذكرتهم. إيه نرجع تاني للموضوع اللي في الآية. ألم ترى يا الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ده كان حال في الأول قبل الأمر بالجهاد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا، قال هل أخرتنا إلى أجل قريب، نقول أي الموت، يعني هل تركتنا نموت بآجالنا؟ هذا محتمل. وفي احتمال آخر وهو جيد جدا، إن لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لولا أخرت فرض القتال علينا إلى أجل قريب، يعني بعد شوية سنة سنتين مثلا، مش دلوقتي. واضح اختلافه عن المعنى المذكور هنا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يقول قيل القائلون منافقون أو مؤمنون وقالوا خوفا وحرصا على الحياة ثم تابوا، أو مؤمنون تخلفوا ونافقوا لما فرض عليه القتال. ويتدور حول المعاني التي ذكرتها منذ قليل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم متاع الدنيا قليل، قال سريع التقضي، ينقضي سريعا، اللي مخليهم هم بيقولوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى، يعني والآخرة خير لمن اتقى، يعني آخرة المتقي خير له من دنيا، يعني والآخرة خير لمن اتقى، يعني المتقي الآخرة بالنسبة له خير من الدنيا. ولا تظلمون فتيلا، قال لا ينقص من ثوابكم مثل فتيل النواة، يعني لا ينقص من ثوابكم أقل شيء، يعني فتيل هنا ذكر أقل شيء، يعني ذكر قليل يرد بما هو ما فوقه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذا تنبيه لهم، هو تنبيه لهم، ده كل ده يفوقهم ويصحيهم. هما ايه اللي مخليهم خايفين وكده؟ ان هو قاعد يفكر طب انا هموت دلوقتي، طب انا لو رحت افرض ما رجعتش تاني لاهلي، افرض حصل كذا. فهو كل ده ايه يصحح، كل هذه الايات تصحح التصورات، تصحح تصوراتهم حول الحياه ان متاع الدنيا قليل، حول الاخره اللي انتم مقدمين عليها والاخره خير لمن اتقى، حول الموت ان الموت اينما تكون يدركه الموت. انت اصلا انت لما هتقعد كده في عمرك مش هيجيلك سنه، انت هيجيلك الموت لو جالك اجلك. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. ويدرككم احنا بنقراها ازاي؟ نقول يدرككم ولا يدرككم؟ يدرككم ادغام ليه؟ عشان ساكنه الكاف ساكنه، صح ولا لا؟ الكاف ساكنه ليه بقى؟ لأن ده جواب شرط، أينما تكونوا تكون ده مجزوم. أصلا تكونون مجزوم، وجواب الشرط يدرككم. لا أدركم هذا لا أدركم. نعم. أدركم أدركم. لا بس هو ده كانت لو اتكلمنا في القراءة في القراءة دي. كان فيها كلام هو كلام استثنائي يعني الإعراب. ولو كنتم في بروج مشيدة، قال حصون مرفوعة منيعة عالية. البروج، البروج جمع برج. ايه البرج ده؟ البرج ده اللي هو بيبقى البرج اصلا برج ده من معنى الظهور، برج من معنى الظهور ومنه التبرج، صح كده، منه التبرج، امرأة متبرجة لأنها تظهر ايه؟ تظهر مفاتنها. فهو البرج يعني ظهر، فبيتقال على البرج، احنا بنقول مثلا ده برج، مثلا برج مثلا الشارع ده بيتبنى فيه برج، لأنه ظاهر بسبب ارتفاعه، ظاهر بسبب ارتفاعه. كذلك لما يتقال الأبراج، الأبراج الأبراج النجوم، طراف السماء لظهورها مش وارتفاعها. فهنا يقول ولو كنتم في بروج مشاهدة، يقول حصون مرفوعة منيعة عالية. وهو أصلا كلمة مشيدة، كلمة مشيدة تقال على الشيء المرتفع وتقال على كلمة مشيد أو تشييد، مشيد أو تشييد تطلق على حاجتين، تطلق على الارتفاع وتطلق على صفة معينة في البناء. هي أنهي بقى الصفة المعينة اللي في البناء دي؟ يطلق على البناء المطلي، المطلي بالله عليه جص اللي هو يعني بعد ده اصلا بيقويه، والناس كانت بتبني ابنيه وما بيدهنوش حاجه، فهو بناء مطلي، بناء مطلي. فهو كلمه المشيده حتى في قوله تعالى وبئر معطره وقصر مشيد، القصر مشيد، مشيد مرتفع فدل على عظمه بنائه، ومشيد مطلي دل على جماله وان هو حاجه فاخره جدا. وتركوا كل ذلك، واضح. يقول قيل نزلت في المنافقين الذين قالوا في قتل أحد لو كانوا عندنا ما ماتوا وإن تصبهم، قال المنافقين واليهود حسنة، يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم. لسه كنت بتكلم في إيه؟ في إن ممكن بعضهم يقول لا، بس هنا الضمير راجع على طائفة من المؤمنين قالوا ذلك. من الحاجات اللي بتتقال في هذا الموضع، من الحاجات اللي تقال في هذا الموضوع، يتقال أن هذا ليس من قول، ليس من قول المؤمنين، أن هم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أصابتهم سيئة هذه من عندك. وإن كان ورد فيه بعض أسباب النزول، إن ورد فيه بعض أسباب النزول الصحيحة إن هو إن الكلام ده قاله بعض المؤمنين، ماشي، ممكن يكون مؤمنين من ضعاف الإيمان أو قالوا ذلك ثم تابوا، مثل هذا قد يقع، فالأمر محتمل. وإن تصيبهم حسنة قال كخصب ورزق ثمار وأولاد، يقول هذه من عند الله. وإن تصبهم سيئة كجذب ونقص من هلاك ثمار وموت أولاد، يقول هذه من عند الله. لاحظ هنا أن الحسنة والسيئة مش المقصود بها حسنة الطاعة وسيئة المعصية، المقصود هنا بالحسنة والسيئة حسنة يعني حاجة حلوة في الدنيا، رزق من المال، خصب، زروع كده، والسيئة شيء سوءهم، يعني على المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي بتاع الحسنة والسيئة، إن السيئة هنا شيء يسوء من جد، نقص أموال ونحو ذلك. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي، قالوا ما هي إلا بشؤم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فيصبهم الخير يقولوا ده من ربنا، ده فضل ربنا علينا، يصبهم الشر يروحوا عند بسبب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل من الحسنة والسيئة من عند الله، قل كل من عند الله، يعني كل من الحسنة والسيئة من عند الله، كل ده من عند الله سبحانه وتعالى بإرادته وقضائه يبسط ويقبض سبحانه وتعالى. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يقول أي القرآن، فإنه لو فهموه لعلموا أن الكل منه تعالى، أو حديثا ما كبهائم لا أفهم له. يعني هو فسر حديثا هنا قال حديثا ممكن حديثا يبقى المراد به حديث القرآن، والثانية حديثا عامة لا يكادون يفقهون أي حديث. معنى الأولاني اللي ذكر لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون القرآن، يقول لك لو فهموه لعلموا أن الكل من عندي لو ما كانش طلع منه إيه الكلام ده، أو هو الناس دي ما بتفهمش ليه، ما بتفهمش أي حاجة يعني، كأنهم بهائم لا أفهم لهم. ما أصابك يا إنسان؟ بص بقى بص بقى، أنا عاوزك كده إيه تحط خط عند يا إنسان دي عشان هسأل كمان شوية على سؤال، هسأل سؤال خلاص. طيب ما أصابك يا إنسان؟ أقولها إزاي يا إنسان دي؟ تتقال إزاي لو عاوز أضبط آخر كلمة إنسان؟ إنسان ولا إنساناً؟ هو أصلاً هو كتبها كده هو فهو يبقى أصدق إن هي إيه؟ مش هو يبقى إنسان صح؟ ما أصابك يا إنسان من حسنة قال من نعمة فمن الله تفضلاً منه، وما أصابك من سيئة قال بلية فمن نفسك بسبب شؤم ذنوبك، وإنما كتبتها عليك. فالحسنة إحسان والسيئة مجازاة يصل الكل من الله تعالى. طيب ما أصابك من حسنة، أنت عارف يعني حسنة خلاص زي المعنى اللي فات، من نعمة فمن الله تفضلا من الله. ما أصابك من سيئة بلية من نفسك بسبب شؤم ذنوبك، لغاية أن أنت فاهم المعنى. بعد كلمة شؤم ذنوبك، بعد كلمة شؤم ذنوبك هو بيفسر ما أو بيجيب على ما قد يرد من إشكال. قال إيه ده هو الكلام اللي في الآية عكس الكلام اللي في الآية اللي فاتت؟ ما هم إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، الآية اللي فاتت فيها قل كل من عند الله، حسنة وسيئة من عند الله. هذه الآية فيها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلسائل أن يسأل يقول هو كل من عند الله، ولا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما فيش تعارض بين الآيتين، التكملة دي بيجيب بيها باختصار على الأمر ده، يقول بسبب شؤم ذنوبك فمن نفسك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك بسبب شؤم ذنوبك، وأنا كتبتها عليك، وإنما كتبتها عليك زي ما هو بيقول هنا، وإنما كتبتها عليك يعني هي من الله قدرا ولا أسباب، لا أسباب. الإنسان بسبب شؤم ذنوبه، بسبب شؤم ذنوبه يكون هو سبب في نزول هذه السيئة وفي نزول هذه البلية به، ولكنها لا تخرج عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتبها. عبارة وإنما كتبتها علي تفهمك المعنى. في قراءة شاذة، قراءة ابن عباس وابن مسعود، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا كتبتها عليك. طبعا قراءة لا يقرأ بها، لا يتعبد بها. أنا عشان كده أنا بقرأ وإنما كتبتها عليك، قريتها وأنا كتبتها عليك، هي وهي وأنا كتبتها، وأنا كتبتها عليك، تفهمك المعنى ده. طيب إذا هو ممكن أن القراءة قراءة الأحاد، هي قراءة الأحاد لو هنقسم على الأحاد والشاذ، هي قراءة الأحاد دي ممكن يستفاد منها في التفسير؟ أيوة ممكن يستفاد منها في، ممكن يستفاد منها في التفسير. قراءة الأحاد بتفسر بها القراءة المتواترة، قراءة الأحاد بتفسر بها القراءة المتواترة. وأرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس رسولا، تحط لي خط برضو عند أرسلناك يا محمد، وارجع بقى قبل كده. وأنا بقول لك في قولي قل كله من عند الله، وما قالش قل مين، لكن هو قلت لك أنا إيه، قل يا محمد كله من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك أمر حاجة يا إنسان، وراح راجع تاني وأرسلناك قال يا محمد. ليه قال يا إنسان؟ جزاكم الله خيرا. ليه بقى؟ علشان وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عشان وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول لك الخطاب ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا بقول اللي هو قايله، ما قلتش حاجة تانية، بقول اللي هو قايله. اللي وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ده اللي خلى بعض المفسرين قالوا وهل للنبي صلى الله عليه وسلم ذنب يكون سببا في نزول البلية به والسيئة به؟ لا طبعا، ما فيش كده. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بينزل به بلاء فهذا من الابتلاء الذي يبتلى به الأنبياء، يرفع به في الدرجات. ماشي. فده خلى بعض المفسرين قالوا المخاطب هنا هو الإنسان، المخاطب به أي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. بس طبعا نلاحظ ان هنا بقى الضمير المخاطب اتغير. ايه؟ لا لا، ده مش التفات، هو هيفضل ضمير مخاطب، ده كده مش ضمير مخاطب، بس عوض الضمير اختلف. عوض الضمير لما بيختلف لغويا الحته دي مش كويسه. عوض الضمير لما الضمائر المتتابعه، الغلط في ان الضمائر لما تتتابع الضمائر ان هي يتحد ان يتحد مرجعها. فبعض المفسرين قالوا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وده حسن جدا. المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا الخطاب بيبقى للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد النبي والأمة، وأحيانا بيبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. خدت بالك من الثلاثة اللي قلتهم ولا لا؟ في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلناك للناس رسولا مثلا، أو لسه أقول لك وأرسلناك للناس رسولا، أو في أحكام بتبقى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. هو الآية نفسها باينه فيها التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وساعات بيبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة، أصلي لربك وانحر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة من ورائه. ومعروف حتى في كلام العرب إن ممكن الطائفة من الناس، الجماعة من الناس، يخاطب قائدهم، يخاطب زعيمهم، والمراد هو وإيه؟ هو وأتباعه. وأحيانا بيبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة ولا يدخل هو فيه. مين يذكر مثالا ذكرناه من كم مرة كده في سورة النساء؟ ما كانش في سورة النساء لكن أثناء دروس سورة النساء. إيه؟ يا أيها النبي اتق الله. لا ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة. إن هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو قطعا، وهو قطعا للأمة. ممكن حد يضرب ده مثال ولا كما أصابك من سيئة فمن نفسك، إننا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المراد الأمة. ذكرتك قبل كده في أمثلة، يعني ممكن نضرب كذا مثال، بس هو كان في مثال واضح كنت ذكرته قبل كده. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، النبي صلى الله عليه وسلم أبوه أمه ميتين. فهو إما يبلغن عندك الكبر، هو الخطاب أصلا خطاب لمخاطب. لو خطاب، لو أنت قلت الخطاب موجه ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ها فالمراد الأمة قطعا. هو أصلا هو مش داخل في الخطاب ده، مش داخل في الخطاب. ليه؟ لأن هو مفيش أب أو أم يبلغوا الكبر. واضح ولا مش واضح؟ طيب فعرفنا ليه هو قال هنا يا إنسان وغير مرجع الضمير، علشان وما أصابك من سيئة فمن نفسك. تحس إن إن إن عبارة المفسر بيحطها على إيه؟ ميزان حساس كده، صح؟ تقول يا إنسان عدي يا إيه يعني يا إنسان؟ لا، هو بيوزن الكلمة قوي، حاطط يا إنسان، كاتب كلمة يا إنسان علشان اللي جاي بعد كده وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب لو حبينا، لو حشينا يا إنسان وحطينا يا محمد صلى الله عليه وسلم، حاجة بعد وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أروح قايل إيه؟ وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. يعني ممكن حد يكتب كده ويكتب من هنا. وأرسلناك للناس رسولا. قال حال قصد به التأكيد يقصد رسولا. قال ويجوز تعلق للناس به. يعني ايه تعلق للناس به؟ يعني وأرسلناك كان لو على تركيب وأرسلناك رسولا للناس. يعني معنى وأرسلناك للناس وأرسلناك للناس وبعد كده رسولا حال مؤكد هو معنى الإرسال ورد فأرسلناك. الثاني يجوز تعلق للناس به يعني وأرسلناك رسولا للناس فيبقى مقصود بيان أنه للناس. ليه؟ للعموم أنت رسول للناس. قال فحينئذ قصد به التعميم أي رسولا للناس كلهم وكفى بالله شهيدا على رسالته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نزلت حين قال حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني وأحبني أطاع الله تعالى وأحبه. فقال المنافقون يريد أن نتخذه ربا كما اتخذ النصارى عيسى عليه السلام. يعني السبب يعني يحتاج إلى مراجعة في ثبوته. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى قال أعرض عن طاعته. فما أرسلناك عليهم حفيظا قال عن المعاصي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هنا برضو إيه للمناسبة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ده الكلام على احنا كان في كلام المنافقين قلنا اللي هو الكلام على المنافقين ان ده كلام المنافقين وذكر الاقوال ليهم ومنها ان هم لما تصيبهم سيئه يقولوا هذه بشؤم محمد واصحابه صلى الله عليه وسلم. فجاء الرد على كده الجواب على ده وبعد ما انتهى هذا الجواب وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. طب ايه العلاقه ما بين الموضوع ده والموضوع ده؟ وأرسلناك للناس رسولا ودلوقتي يقولوا هذا جاء بشؤمك هذا جاء بسببك أنت. وأرسلناك للناس رسولا ما أنت إلا رسول أنت رسول أنت مش السبب في أن تحصل لهم مصائب. أنت تبلغهم رسالة الله أنت تبلغهم رسالة الله أنت مش جاي عشان تكون سبب في إيه؟ هم أصلا نزلوا الأشياء في غير منزلي. عارف ما هو الواحد إذا عنده إيه ضبابية كده في الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لك وبيوصل لك رسالة الله مش هو سبب أو بيقول لك إن هو سبب في إن ينزل بك إيه إن هو وجوده يكون سببا في إن أنت ينزل بك بلايا أو مشابه. فوضع الأشياء في مواضيع النبي صلى الله عليه وسلم رسول ده كون الرسول زيادة على ما ذكرت بقى كون الرسول إن أطعته استحققت الخير. لو أطعت بقى الرسول لو أطعت الرسول تستحق إن أنت ترزق في الدنيا. طاعة رزق الدنيا اللي هو على الطاعة ده يكون يعني من عاجل الأجل ولكن توفيق الأعمال توفيق الأجور يكون في الآخرة. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولاحظ هنا اللي فات وأرسلناك وأرسلناك مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطعك له من يطع الرسول. وهذه متكررة كثيرا في القرآن الكلام عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في مقام الخطاب اللي الكلام عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة من يطع الرسول من يطع الرسول ده حتى في قل أطيعوا الله وأطيعوني لا قل أطيعوا الله والرسول لأن اسم الرسول كلمة الرسول ككلمة ظاهرة غير الضمير فيها علة لماذا يطاع. كلمة الرسول فيها علة لماذا يطاع. قل أطيعوا الله وأطيعوني لما يقولون قل أطيعوا الله والرسول أو قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لما يقولون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وهو نفسه المتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما يقول الرسول كلمة الرسول دي فيها ليه بيطاع. فمين إزاي فيها ليه بيطاع؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله فيطاع هذا فيطاع رسول الله